بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله أين صلى قال رحمه الله وقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين، هو يفيد العموم. قال فإن كان خبرا ماضيا لم يلزم العموم، كقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لا يلزم أن يكونوا جميعا قد انفضوا. وهكذا قوله وإذا جاءك المنافقون، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني لا يلزم أن يكونوا جميعا قالوا هذه المقولة. قالوا إن كانوا مستقبلا فالتزموا رد العموم، كقوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وقوله وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني لا يلزم أنهم يكونوا جميعا قد فعلوا ذلك. قال وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقد لا يعم، كقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قال فصلا ويستفاد، وأيضا مما يدل على صيغ العموم أسماء الاستفهام، وهكذا الأسماء الموصولة أيضا تدل على العموم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. قال فصلا ويستفاد، كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه، وتسميته إياه عاصيا وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل، هذا فصل آخر، وهو أن الأمر المطلق، ما معنى الأمر المطلق؟ وهو الذي تجرد من القرائن، الأمر المطلق هو المتجرد من القرائن الذي تصرفه عن الوجوب. فيقول الأمر المطلق ما هو الدليل على أنه يفيد الوجوب؟ الأمر المطلق وهو المتجرد عن القرائن، ما هو الدليل على أنه يفيد الوجوب؟ قال ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه. هناك أدلة على كون الأمر يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب، من هذه الأدلة ذمه، يعني ذم الله تعالى لمن خالفه، كقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله عز وجل تهدد بالفتنة وتهدد بالعذاب الأليم لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون في أمر أو في شيء للعبد فيه الخيار. لو لم يكن الأمر للوجوب ما كان هذا التهديد، لو لم يكن الأمر للوجوب ما كان هذا التهديد لمن خالف هذا الأمر، لو لم يكن للتهديد لكان فيه الخيار، والآية حذرت التحذير الشديد من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآية الأخرى فيها نفي الخيار كما قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنفي الخيار يدل على وجوب الالتزام بهذا الأمر. ثم قال الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهاتان الآيتان فيهما ذم من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن الأصل في الأمر المطلق وهو المتجرد من القرائن أنه يفيد الوجوب. قال وتسميته إياه عاصيا، نعم، مما يدل على كون الأمر للوجوب أن مخالف الأمر يسمى عاصيا، كما قال سبحانه وتعالى في شأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى في شأن موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، قال ولا أعصي لك أمرا. وهكذا في شأن موسى وهارون قال أفعصيت أمري. فهذا يدل على أن يعني مخالف الأمر يوصف بالعصيان، وهذا يدل على أن الأمر للوجوب. قال وترتيبه عليه العقاب العاجل أو العاجل. نعم، كقوله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهكذا قوله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها خالدين فيها أبدا. قال وترتيبه عليه العقاب العاجل أو العاجل. أيضا مما يدل على كون الأمر للوجوب قول الله سبحانه وتعالى في شأن إبليس أفعصيت أمري. وهكذا في قول بريرة حينما شفع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تراجع زوجها، قالت أفتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. هذا يدل على أنه لو أمرها لكان الأمر للوجوب. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. وهكذا أدلة أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. قال واستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا وترتيبه العقاب على فعله. الآن عرفنا أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. كون الأمر المطلق يفيد الوجوب هو قول الجمهور من أهل العلم. وفي هذه العبارة التي بعدها أن النهي يفيد التحريم، ما هو الدليل على أن النهي يفيد التحريم؟ قال ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا وترتيبه العقاب على فعله. الأدلة التي استدل بها على كون الأمر يفيد الوجوب هي نفسها يستدل بها على كون النهي يفيد التحريم، لأن النهي أمر بالترك، لأن النهي أمر بالترك. والله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأدلة التي يستدل بها على كون الأمر للوجوب هي نفسها يستدل بها على كون النهي لإيش؟ للتحريم، لأن النهي أمر بالترك. قال ويستفاد الوجوب بالأمر تارة والتصريح بالإيجاب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين. الآن انتقل إلى ذكر صيغ الوجوب. ما هي الصيغ التي تدل على كون هذا الشيء واجبا؟ قال يستفاد الوجوب بالأمر تارة، يعني صيغة افعل، هذه تدل على الوجوب. افعلوا ما كان على بابها، سواء افعلوا افعل افعلي، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. صيغة افعل أو افعلي أو افعلوا هذا يدل على الوجوب. وهكذا اسم فعل الأمر وهو ما دل على الطلب مع عدم قبوله ياء المخاطب أو نون التوكيد، مثل إيش؟ مثل عليكم أنفسكم، مثل إياك إياكم والظلم، مثل حي على الصلاة، مثل مه. فهذه تدل على الطلب. وهكذا المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا فيه الطلب. قال والتصريح بالإيجاب، أيضا التصريح بالإيجاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال: والفرض، كقوله سبحانه وتعالى بعد ذكر المواريث: فريضة من الله. وهكذا قوله سبحانه وتعالى في أول سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها، أي ألزمنا العمل بها. وهكذا من السنة قول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت. وفي حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وفي حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن قال: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: والكتب، كقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام. وكقوله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال: ولفظة على، كما تقدم، على كل مسلم، يعني عليكم أنفسكم، أو لله، ولله على الناس حج البيت، أو على كل مسلم في كل أسبوع أن يغتسل. قال: ولفظة حق على العباد، يعني عندنا حديث هو بهذا المعنى يفيد الوجوب. حديث معاذ قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: ويستفاد التحريم من النهي، يعني انتقل في هذه العبارة إلى ذكر صيغ التحريم. عرفنا أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم، وهذا قول الجمهور أيضا، كون النهي يفيد التحريم، هذا قول جمهور أهل العلم بما فيهم الأربعة. ثم انتقل هنا إلى ذكر صيغ التحريم، ما هي الصيغ التي يستفاد منها التحريم؟ قال: ويستفاد التحريم من النهي. إيش يريد هذا؟ يستفاد التحريم من النهي، يريد خصوص كلمة النهي، كقوله سبحانه وتعالى: إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. فقوله ينهى يدل على التحريم. وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين، هذا يفيد التحريم. قال: والتصريح بالتحريم، أيضا التصريح بالتحريم، كقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وهكذا قوله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا، هذا يستفاد منه التحريم، لفظ التحريم. قال: والحظر، ما استحضر مثالا إلا قول الله عز وجل: وما كان عطاء ربك إيش؟ محظورا، أي ممنوعا. قال: والوعيد على الفعل، مما يدل على التحريم الوعيد على الفعل، إما بعقوبة دنيوية أو بوعيد أخروي، هذا يدل على أن هذا الفعل محرما، هذا يدل على أن هذا الفعل محرما. الوعيد على الفعل وذم الفاعل، الوعيد على الفعل يعني بمثل الحدود، قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا وعيد على الفعل. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. و هكذا قوله سبحانه وتعالى: الوعيد على الفعل، نعم، في شأن الربا يقول سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال وذم الفاعل مثل قوله ذم الفاعل قول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا فيه ذم للتبذير ولفاعل التبذير. وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه أو يأكل قيئه. قال وإيجاب الكفارة على الفعل أيضا مما يدل على التحريم، إيجاب الكفارة على الفعل مثل الظهار، الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على الظهار. وأيضا في جماع رمضان، في جماع الرجل في نهار رمضان فيه إيجاب الكفارة. فهذا أو هذه الصيغ تدل على التحريم. وهكذا ما كان بعده، يعني أشياء الصيغ التي تدل على التحريم كثيرة، هذه يعني رؤوسها ذكرها المصنف رحمه الله نقلا عن ابن القيم من كتابه بدائع الفوائد. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.